الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الوصية. قال الشيخ: في الوصية فصل. في الوصية: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أو صيته، إذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، يعني المفروض بتنتهي حياتك وينتهي بذلك، تنتهي بذلك ملكيته للمال، ولكن بالوصية يبقى في امتداد إلى ما بعد مماته، دي معناها. وهي في الشرع تفويض، تفويض لتصرف خاص بعد الموت. وكانت في ابتداء الإسلام واجبة في جميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث، وبقى استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. تبقى في حق غير الوارث فلا وصية لجمع الوارث. طيب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ مسلم: يبيت 3 ليال. يبقى الوصية يا جماعة مستحبة، وأجمع المسلمون على استحباب الوصية. نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل، يعني الصدقة وأنت عائش على قيد الحياة أفضل، للأحاديث المشهورة. إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان. إيه أركان الوصية يا جماعة؟ أول ركن من أركان الوصية: الموصى به، يعني الشيء اللي انت هتوصي به. ويشترط في كونه غير معصية، يشترط ان يكون غير معصية. فلو اوصى ببناء كنيسة للتعبد، او كتب التوراة، فذلك لا يجوز. والحق الموارد بذلك النجوم والفلسفة. رجل اوصى بشراء كتب للنجوم والسحر وغير ذلك، فهذه وصية باطلة. وألحق القاضي حسين بذلك كتابة الغزل، دواوين الغزل وغير ذلك، لأن هذه أبواب تودي إلى الفسق فإنها محرمة. ووجه عدم الصحة، الوجه بتاع عدم الصحة يا جماعة، لا يجوز، وهذه وصية محرمة. قالوا أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات، الوصية شرعت لجلب يا جماعة الحسنات، واستدراكا لما فات من الخيرات يعني، وذلك ينافي المقصود. يبقى واحد أوصى بثلث ماله علشان يحافظ على تراث الأغنية المصرية، فهذا كلام خاطئ، أو علشان يبني مسارح سينمات، هذه وصية باطلة. ولو أوصى بمال ليسترد به في الكنائس انقفض التعظيم، تعظيم هذا المكان لا يجوز، وصية باطلة. وانقفض الوضوء على من يأوى إليها، صح، بعض المسلمين بيناموا يقوم يتوضوا ماشي كذا، قاله جماعة. وقد ذكرنا في نظيره في الوقف أنه لا يجوز وقف المال على هذه الأشياء. قال ابن الرفعة: ولا يبعد مجيئه هنا، يعني هنا برضو الوصية كالوقف في هذه المسألة. واعلم أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضا صرف المال إليه، يعني لما يكون واحد يحرم عليه أنه يجعل الوصية في بناء بعض الأشياء المحرمة فلا يجوز صرف المال في حياته على هذه الأشياء. وكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به، لأن منافعه معدومة يا جماعة شرعا. الأصل اختلاف حسناته، ما فيش منفعة يبقى خلاص. ولا يشترط في الموصى به أن يكون طاهرا. نعم، الشرط كونه يجوز الانتفاع به حتى وإن كان نجسا، كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناء للحراسة أو للصيد، والزيت النجس للإيه؟ للإسراج، لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة، فيجوز نقلها إلى الموصى له، بخلاف الكلب العقور والخنزير، لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليد، يعني لا تبقى في اليد، ما حرم اتخاذه حرم إيه؟ استعمال. وجماعة يعني يحرم عليك الاحتفاظ بإزازة خمرة حتى وإن كنت ما بتشربهاش، يحرم عليك إنك تحتفظ بخنزير حتى وإن كنت لا تأكل. ولا يشترط كون الموصى به عينا، لا يشترط كون عين يعني بيت فلوس إلى غيره، بل تجوز الوصية بالمنافع، فتصح الوصية بمنفعة هذا العبد. أقول لك وصيت إن فلان ينتفع بهذا العبد لمدة سنتين، ممكن مقبول ونحوه، وهذا الدار ونحوها، وتجوز مؤقتة وهي جماعة ومؤبدة، لمدة محددة أو مؤبدا. والإطلاق يقتضي التأبيد، يعني قلت مثلا إننا حجعل هذا العبد في خدمة هذا فلان ولم أحدد مدة، يبقى أقصد بذلك الإهانة مؤبدة على طول، تنتقل بالتملك. لو كانت الوصية انتفاع من غير ملك يبقى لا تنتقل، تبقى حال حياته. ويجوز أن يوصي لزيد بمنفعة دار، أنه يسكن هذا البيت، ولآخر برقبتها يعني مثلا مقدم البيت، يعني السكنة لفلان والمكان اللي حوالين البيت لفلان. كما تجوز الوصية بالمنافع تجوز بالمجهول، على عكس الهبة كما ذكره الشيخ، كالوصية بشاة من شياه أو إحدى دوابه، وصيت لفلان بشاة من غير تحديد، هذه وصية مقبولة. وكذا بالأعيان الغائبة، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق، كما تجوز الوصية بالمجهول تجوز أيضا بالمعدوم كالوصية بما تحمله الناقة. بوصي بقول إن الناقة تحت دي في بطنها جنين، يبقى أوصي لك بواحدة بما في بطنها أو بما تحمله الأشجار من ثمار يعني ونحو ذلك. ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة، تجيب واحد تقول له أنت هتزرع وهترعى الأشجار والثمار مناصفة، على الرغم أن الثمار مش موجودة أصلا، هذا عقد يسمى عقد يا جماعة مساقاة مش كده، فأنت بتملكه نصف الثمار وهي مجهولة معدومة غير موجود، فكذلك قياسا عليها تجوز بالوصية. والإجارة مع أنها عقد معاوضة، الإجارة مع كونها أو مع أنهما عقد معاوضة فالوصية أولى، لأن باب الوصية أوسع من غيره. قيل لا تصح مطلقا قول ضعيف، وقيل تصح بالثمرة دون الولد، وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد، وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فتصح بالحمل الموجود أولى. يعني يا جماعة المذهب على جواز الوصية في الحمل، جواز الوصية في الثمار المعلومة، كل ذلك هو المذهب. فرع أوصى له بحمل جارية، واحد أوصى لواحد بحمل جارية، عنده جارية في بطنها حمل، فأوصى قال أوصي لفلان بما في بطنها، فألقت جنينها بجناية جان، يعني واحد ضربها بعصايا بطنها نزلت الولد اللي بطنها. فالإرش يعني التعويض، القاضي حيحكم بتعويض، بعويض قدره مثلا 10,000 جنيه، فالإرش للموصى له، مين اللي يأخذ 10,000؟ الموصى له. بخلاف البهيمة فإنه لا شيء للموصي له، والفرق يعني إذا كان في البهيمة في بطنها جنين فسقط، فالإرش بتاع البهيمة لا يعود للموصى له، بخلاف الإرش الذي في جنين الجارية. طب ليه يا جماعة؟ قال الفرق أن إرش الجنين بدله، أي بدل الحمل لبطنه، أما وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم، والله أعلم. يعني فرق بين الذي في بطن الجارية إذا سقط جناية فإن التعويض يأخذه الموصى له لأنه بدل لهذا الجنين، وأما الجنين الذي في بطن الحيوان إذا ما سقط فإن الإرث أو التعويض الذي يأخذه ليس بدلا لما في بطنها ولكن بدلا لنقصها، لنقص في لحمها قلل من ثمنها، لأن حيوان حيؤكل فهو لحم، إنما الثاني الجنين مش حيؤكل يا جماعة كده، فهو عرض له قيمة، يعني الجنين اللي في بطنها هذا عبد لقيمة، فيبقى المال ثمنه، إنما البقرة دي الجنين اللي في بطنها هذا لحم يجيب ثمن لحمة، فعشان كده يبقى ثمن اللحمة اللي هي ايه نقصف. قال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك لغيره، يعني هو أنا أصلا الدابة دي مش بتاعتي، الفرس ده مش بتاعي، وقلت لك أنا وصيت لك بالفرس ده، طب ينفع؟ أنا لسه لم أتملك الفرس علشان أوصي به، ينفع الكلام ده؟ أو قال أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته، يعني إن اشتريته ومت فهو لك، فهل تصح الوصية؟ وجهان: قطع الغزالي بعدم الصحة، لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها، فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلا لتصرف اثنين وهو ممتنع. ازاي توصف حاجة مش بتاعتك؟ كيف تتصرف بشيء ليس لك وهو لغيرك، وغيرك قادر على التصرف به وصية أو غير ذلك؟ طيب الركن الثاني، نعم، فهي طالما ماتت فهو انفصال الجنين. انا اوصيت، قلت مثلا اوصيت لفلان لفلان الجنين الذي في بطنه اذا خرج حيا، طب اذا مات، واحد ضربها بحاجة ما نزل اللي ببطنها دوت المال اللي دفعه، هذا المال إنما هو بدل للنقص الذي لحق بالأم. وجود هذه الشبهة هو الذي أسقط حق الموصى له في هذا المال، على عكس الجارية. الجارية المبلغ ما نقدرش نقول اللي الدفع ده ثمن لنقصان الجارية، لا، ده ثمن للجنين، لأن في أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء في من أسقط جنين فعليه غرم، يعني في حديث بهذا هيتكلم في باب الحدود عنه. يبقى معنى ذلك الشبهة في الحيوان قائمة، لذلك سقط له حق الملك بغير الجنين. الثاني أن يصح، لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم، القول الثاني في موضوع الدابة يا جماعة الذي لم يتملكها، قلنا الوجه الأول وجه الغزال لا يصح، لأن هنا عندي اثنين، كلاهما الأول له حق التصرف لأنه المالك، والثاني إن تصرف بالوصية وغيره فكيف يكون الشيء واحد محل، الشيء الواحد محل تصرف اثنين. أما الوجه الثاني أنه يصح أن يوصي الرجل بشيء لا يملكه، قال إن ملكته فهو لك، لأنه إن صح الوصية بالمعدوم زي الثمار في الشجر فهذا من باب أولى، ده اسمه قياس الأولى. قاله النووي في الروضة، وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب. يبقى الرأي اللي رجحه النووي إنه يجوز، كما أنه يجوز الوصية بالمعدوم فيجوز الوصية فيما لا تملك إن ملك. أقول والله لو ربنا كرمني وشريت هذه السيارة فهي لك، قلت وهذا الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه، يعني ده كلام الشيرازي في التنبيه، وأقره النووي في التصحيح، يعني قال في تصحيح التنبيه، وهي في الثلث، يعني الوصية في الثلث يا جماعة، فإن زال وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. خلي بالكم من الكلام ده، تجوز الوصية في حدود الايه يا جماعة؟ الثلث، لأن البراء بن معروف رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته، يعني على ورثة البراء. وسواء كان الموصي عالما بقدر أو جاهل، فإن زاد على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية؟ وجهان، قيل لا تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الزائد، قال له الثلث والثلث إيه؟ كثير، والنهي يقتضي الفساد، والصحيح الصحة، يعني يصح الوصية بأكثر من الثلث ويتوقف على إجازة الإيه؟ الورث، فإن أجازوا صحت. نعم، لا هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وليس بذلك نهي عن أن يوصي بأكثر من ذلك، فإن أوصى بأكثر من ذلك نعود إلى الورث، فإن قبلوا أمضيناها وصحت، يبقى هنا الإجازة أو عدم الإجازة تعود لمين؟ للورث. ووجه الصحة أنها وصية صادفت ملك، الواحد حر يتصرف في ماله كيف ما شاء، وإنما لما تعلق بها حق الغير، يبقى هنا بنرجع بها إيه؟ للغير، فأشبه بيع الشخص المشهور. شخص قلنا عن قطعة الأرض، عن قطعة الأرض فيها شركاء، شريكين ثلاثة أربعة، علشان أبيعها الأول بعرضها على الشركاء، ماشي يا جماعة؟ فإن قبل شراء ماشي، وإلا يبقى حنبيع. ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الإيهاء الموت، يعني كلهم يوفوا أو كلهم يردوا الورثة، يعني الكلام ده لا يكون إلا بعد الإيهاء، بعد الموت. إذا حق لهم قبل الموت يا جماعة، إذ لا حق للوارث قبل الموت. تلاقي واحد جاي زعلان يقول لك أبويا إدى لأخويا مش عارف 10,000 جنيه وما إدانيش زيه، مش دي فلوسنا، ده ميراث. أقول له يا أخي عيب عليك، عيب، ميراث ده بعد الموت، ميراث ده بيكون بعد الموت، يبقى تتكلم عن الموضوع ده، إنما قبل الموت ده مال أبوك، مال أبوك يتصرف فيه كيف ما شاء. طيب احنا قلناها، ولو لم يكن له وارث بطلت الايه؟ بطلت الوصية فيما زاد عن الايه؟ على الثلث، ماشي يا جماعة؟ يبقى لو مالوش وارث يبقى نقول له لا كفاية كده، لأن الأنصاري أعتق ستة أعبد، ستة عبيد، واحد أنصاري أعتق ستة من العبيد كانوا عنده، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني طلع كله. قال الأصحاب لم يكن له وارث، إذ لو كان له وارث لوقفه على إجازتهم. وهل تستحب الوصية بالثلث؟ نظرا، إن كان ورثته أغنياء إما بمالهم وإما بما يحصل من ثلثي الشركة فحب أن يستوفي الثلث. فكان الرجل ده هو مات وساب أولاد أغنياء، يبقى ماشي ناخد الثلث كده إيه؟ وصيه. أو ماله كثير والثلثين هيغنوه، يبقى ناخد الثلث مفيش مشاكل. أما إذا كانوا فقراء ولو طلعنا الثلث هيزيدهم فقر، خلاص يبقى الاستحباب على أنه لا يستوفي الثلث لقضية سعد، والثلث كثير. يبقى واحد سايب له 3,000 جنيه، ما ناخدش بقى 1,000 كتير، ناخد مثلا ربع أقل من كده والباقي تترك للورث. قال ابن الصباغ في هذه الحالة يوصي بالربع فما دون، يعني أقل من ذلك. وقال القاضي أبو الطيب إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناه، يعني المال الذي يفضل يبقى بعد الثلث لا يغنيهم، فالأفضل أن لا يوصيه. واحد حلف 500 جنيه ولا 600 جنيه، هيوصي يطلع منهم 200 كمان يسيبوا لهم صغيرين؟ لا، يبقى دوت الأولى إنه لا يوصي لوجود مصلحة. وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد ولقول علي رضي الله عنه لأنه أوصى بالخمس، لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، والربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. والتفصيل الأول الذي جازم به في التنبيه وأقره عليه النووي في التصحيح وجزم به في شرح مسلم وحكاه عن الأصحاب اللي هو جمع لي التلت والتلت. خلاص كده، إذا كان الرجل مال كثير أو الورثة أغنياء نستوفي الثلث، إنما لو كانوا فقراء أو الباقي ليس يكفيهم يبقى الوصية بأقل من الثلث. أما إن كان المال المتروك بسيط ولا يكفي يبقى الوصية خلاص الأولى عدم الوصية. هل تصح الوصية للوارث؟ ده السؤال الثاني. فيه خلاف، قيل لا تصح البتة. إذا ده أول وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، حسن صحيح. قال الترمذي والأصح الصحة، والأصح يعني القول الثاني، الأصح الصحة يعني يجوز أن نوصي لوارث، ويتوقف هذه الوصية على إجازة الإيه برضو الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. نعم، نأخذ من يعني مثلا هنضرب مثال، يتصل بي احيانا بعض النساء تقول والله اني امي ماتت وساب الذهب، والعرف بيقول ان الذهب للبنات خلاص، فبيقول يا جماعه لا وصيه لوارث الا ان يشاء الورث. لو اقر الورث خلاص، فيجي الورثه اثنين منهم يقولوا احنا ماشي نسيب الذهب للبنات، ويجي اثنين يقولوا اثنين لا احنا عايزين فلوس، يبقى في الحالة دي يثمن الايه الذهب ويقسم ميراث شرعي، ونصيب الافراد اللي هم اجازوا يقصح والباقي يقصح. حال حياتها ده حاجة تانية، دي من باب الهبات، من باب الهبات. قال عبد الحق والمشهور انه منقطع ووصله بعضه، فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح، ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول، وتكفي الإجازة يعني أجزتك في ذلك. والهبة للوارث كالوصية له، وكذلك ضمان الهبة طبعا قبل القبض، قبل القبض، إنما الهبة بالقبض تثبت. وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي، ضمان الدين عنه لأي جماعة لأجنبي، يعني هو الرجل دوت كان ضمن ومات، استمرار الضمان بإيه؟ بموافقة الورث. وأطلق العراقيون أن الوصية لعبد الوارث كالوصية له، كالوصية للوارث، لأن العبد ليس له حق التملك، سيده يتملك. والاعتبار بكونه وارثا عند الموت، فلو أوصى كأجنبية ثم تزوجها أو لأخٍ وله ابن فمات الابن فهي وصية لوارث، ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له ولد نفذت الوصية، نفذت الوصية. كان عايز يقول لنا الاعتبار بكونه أي الموصى إليه وارثا، وارثا علشان نقول بنرجع للورث عند الموت مش في حياة. فلو أوصى لأجنبي يبقى الأجنبية دي غريبة وأجاز أن يوصي لها يا جماعة، ثم تزوجها يعني أصبحت وارثة مش كده. يبقى العبرة عندنا بالموت، عند الموت هل هي أجنبية أو وارثة؟ لا وارثة. يبقى بنقول لا وصية، لا وصية لوارث إلا بموافقة داخل يا جماعة أو لأخ وله ابن، خلاص أو لأخ وله ابن فمات الابن، يعني أوصى لأخ وهو اللي وصف ذاك لابن فأخوه لا يرث فمات ابنه فأصبح الأخ إيه وارث مش كده. يبقى نقول لا وصية لوارث. ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له نفذت الوصية، لأن الأخ يا جماعة خلاص كان الأول وارث، ولكن لما ولد للميت ولد أصبح لا يرث فأصبحت الوصية ماضية. طيب هنتوقف معلش يا جماعة عن الجزئية دي، هنكمل.